بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك قولهم بأفواههم. وكنا القول دائما يكون بالأفواه، ولكن القول هو الكلام الذي يفيد معنى. قد يوجد كلام لا يفهمه المخاطب فلا يؤدي معنى، وقد يوجد كلام له معنى في ذاته ولكنه لا واقع له في الوجود فيكون كذبا. ذلك قولهم بأفواه. وضربنا المثل بأبي علقمة حينما ذهب للطبيب أبي أعين وقال له بأسلوب لم يفهم، فرد عليه الطبيب أيضا بأسلوب لم يفهم، وقال: لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. ابن علقمة متقعر في اللغة، بيجيب ألفاظ ليست من الدائرة على ألسن الناس. قالوا: ولم يؤدبه عن هذا إلا غلامه أي خادمه، فإنه استيقظ ليلة فقال: يا غلام، دي كلمة مفهومة، أسقعت العتاريف؟ طبعا الغلام لم يفهم هذه. قال له: لأنه لم يفهمش زقفيلم. فقال أبو علقمة للغلام: وما زقفيلم؟ قال: وأنت وما سقعت العتاريف؟ فقال له: يا بني، لقد أردت أصاحة الديكة. فقال: وأنا أردت لم تصح. ذلك قولهم بأفواههم. إذن القول واللفظ الملفوظ من الفم، هذا القول إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى. أهي كلمة زقفيلم اللي قالها دي ملهاش وجود في اللغة، يبقى قول باللسان ملوش إيه؟ ملوش معنى في اللغة. وقد يكون قول له معنى إلا أنه كلام باللسان لا يؤيده واقع فهو كذب. فهو ايه؟ فهو كذب. ذلك قولهم بافواههم يحتمل الامرين، يعني بيخطرفوا بكلام. مثلا عندنا كتب، كاف وت وب، تقدر تقول كتب يبقى لها معنى. كبت من الحروب برضو. طب تكب لفظ غير مستعمل، لو قال واحد تكب يبقى لفظ لا معنى ايه؟ كلام بالفم ولا معنى له في اللغة. مهمل لفظ ايه؟ مهمل. فاذا قال كلام له معنى، قال لك: زيد كان بالأمس في المكان الفلاني. زيد معلوم والمكان معلوم والأمس معلوم ولا لا؟ لكن ده كذب، ما حصلش، يبقى كلام بالفم ولا واقع له في الحياة، يبقى كذب ولا لا؟ فإن كان له واقع يبقى صدق. يبقى القول بالفم إما أن يكون له لا معنى له أبدا فيستعمل لفظا مهملا لا وجود فيه للغة، وإما أن يكون له معنى في ذاته إلا أنه ماليش واقع يؤيده يبقى صدق او ايه او كده. ذلك قولهم بافواههم. مثلا قول الحق سبحانه وتعالى: ما جعل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ادي واحدة. وما جعل ازواجكم ايه؟ امهاتكم. وما جعل ادعياءكم ابناءكم. ذلكم قولكم بافواهكم، كلام لا ايه؟ لا وجود له. وجود له ايه؟ قال لك: لا وجود له في الحقيقة. الزوجة ما تبقاش ام، والدعي الواد المتمنى ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش اب. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، كلام على الاول. وفي قول الحق سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذا القول منهم كلام له معنى في اللغة ولا ملوش؟ اتخذ والله ولد مفهوم ولا لا؟ لكن أله واقع ولا ملوش واقع؟ ولذلك قال ايه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني لا واقع لها يسندها أبدا فهي كذب. ذلك قولهم بأفواههم. طب القول بأفواههم ده ابتكروه؟ ابتدعوه؟ قالوه كده اوليا؟ قال لك لا، ده يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل، مش جايبينه من عندهم، ده شيء له ايه؟ له واقع. لان المشركين وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن ايه؟ اناث. وربنا له بنات، وقالوا وبعدين قال اصطفى البنات على البنين، وبعدين قالكم الذكر وله الايه؟ والاشمعنى له بنات؟ بقى انتوا ان شاء الله يبقى لكم صبيان وهو له بنات، ما شاء الله عليكم. يبقى اذا برضه اذا كلام قديم، فهم بيضاهئون يعني ايه؟ يشابهون ويماثلون الذين من قبلهم حينما قالوا كذا. وايضا اللي قالوا ببنوة الاله والحلول البراهمة والبوذية، اذا فكلام قديم حكي من هؤلاء ولم يطرأ جديد من ايه؟ من ألسنتهم. يضاهئون يعني يشابهون ويماثلون به قول الذين كفروا من ايه؟ من قبل. والمضاهاة المماثلة والمشابهة، قالوا ان مادتها مأخوذة من امرأة ضهياء. الضهياء يعني اللي ايه؟ اللي ملهاش سدي، فتبقى شابهة الرجل. وقالوا انها المرأة الحامل. ليه؟ التي لا تحيض، لانها شابهة الايه؟ شابهة الرجل. يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون ايه؟ قول الذين كفروا ايه؟ من قبل. التعقيب من الحق عليهم لم يتركه الحق لنا. كان يعني المفروض الفطرة الإيمانية ساعة ما تسمع اتخذ الله ولدا أو المسيح ابن الله، إن السامع لها يقول إيه؟ لعنهم الله، قاتلهم الله، كيف يقولون هذا؟ فتحملها الحق عنا جميعا. وإذا قلنا نحن قاتلهم الله ولا لعنهم الله، هل دعوتنا مستجابة؟ إنما ساعة مصاحبها يقولها، وهو أن الله هو الذي يقول قاتلهم، يبقى احسن ولا مش احسن؟ يبقى احسن. قاتلهم الله يعني ايه؟ قاتلهم الله. انت اذا رأيت فعلا قبيحا من واحد يقول لك ده فلان ده شتم ابوه، تقول قاتله الله. ليه؟ لان حياته خطر في انه يزيد في المنكرات دي، ايضا يشتم ابوه، قاتله الله. ولما تشوف واحد يعمل عمل حسن يقول له تعيش يعني انك انت بتجيب حاجات ايه كويسة، فحياتك خير للناس. وان جاب حاجة وحشة يبقى ايه؟ يموت، لان ايه؟ حياته شر الايه؟ ان شاء الله. قاتلهم الله، لعنهم وطردهم. أنى يؤفكون؟ إذا سمعت كلمة أنى بترد بمعنى إيه؟ أنى يعني من أين؟ أنى لك هذا؟ سيدنا زكريا لما دخل على مريم وشاف عندها أشياء ما لم يأتي بها، مع أن هو اللي كفلها يعني بيجيب لها مقومات حياته، فدخل لقى شيء هو ما جابوش، فشوف بقى، شوف الكفيل، أنى لك هذا منين؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء. ربنا جايب الكلمة دهيا علشان هتخدم عقائد كتيرة قوي. ومن اللي تقولها؟ مريم. ليه؟ قال ايه؟ ان قال له ان لك هذا، قالت ايه؟ هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء. هي المسألة مش مسألة اكل والبتاع ده، المسألة دي تقديم لما يحدث. لا تظن ان المسألة الحسابية اسباب ومسببات وعلل ومعلولات ومقدمات ونتائج دي عند الله، ده عندك انت تعملها بحساب. انما ربنا سبحانه وتعالى يعطي بلا ايه؟ لانه خالق الاسباب. بدل ما يخلق الاسباب ما يخلق المسبب على طول، مش كده ولا لا؟ يرزق من يشاء بغير حساب. انت بحسابك انك تأتي لي بالرزق، مش كده؟ ولكن الله يأتي لي بغير حساب، يجيب لي رزق ما تقدرش انت تجيبه. يصح ان الرزق اللي عندها ده ما بيجيش الا في الصيف، وهي كانت في الشتاء او في الشتاء ولا بيجيش الا في الصيف. يصح ان الرزق ده مش في بلادهم، جاء حاجه جديده. ولذلك قال ان لك هذا قضيه اجتماعيه تربويه، بمعنى ان الكفيل على قوم حينما يرى عندهم اشياء لم يأتي بها هو، وجب عليه ان يسال عنها دي جت منين. لان تشوف في ايد الواحد الولد قلم كويس وانت ما جبتوش، تقول له من جبت ده منين؟ عشان تعرف ايه التأثيرات الخارجية اللي خدوه. سرقه واحد ضحك عليه وادهله علشان عايز منه غرض سيء، منين جبت دي؟ وكذلك اذا شفت البنت بس تلبس فستان ولا بتاع انت ما جبتوش، برضو منين جبتيه؟ لو ان هذه القضية سيطرت على كل بيت يبقى ما فيش حاجة تحدث في البيوت ايه؟ انما الولد دخل كده وعمال بياكل طفي وجايب شوكولاتة في جيبه، طب انت مديتوش مصاريف جاب دي منين؟ ان الام الحمق بقى تقول له وتطبطب عليه تقول له هات يا واد وتقعد تاكل منها، والام والام الكويسه تروح ضربه على ايه، من ان اهدي قضيه بتحكم تربيه اجتماعيه في العالم كله، اللي هي قانون اللي بيسموه قانون ايه، من اين لك هذا، خدوه منين دي، اهي هي من هنا، يبقى احنا سابقين لها ب 14 ايه، ب 14 قرن. طيب لما قال ان لك هذا يعني من اين لك هذا، فاجابت الجواب الايماني، انت بتتكلم بحسابك ولكني اتكلم بحساب الله، لان الله يرزق من يشاء بغير ايه. ومين اللي قالتها؟ مريم. ليه؟ ام قال لك شوف هتخدم كم قضيه في الكون، كم قضيه عقديه، هذه الكلمه خدمت كم قضيه عقديه في الكون. القضيه الاولى ان ساعه ما قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، نبهت زكريا الى قضية عقدية، ان ربنا مش محكوم بالاسباب، يدي بلا ايه، ام بس كده في نفسه قال الله، الله يعطي من غير حساب ولا اسباب. طب انا بلغت من الكبر عتي وامرأتي عاقر، طب مدام الحكاية كده مطلوب منه ان يديني ولد بقى، الله، يبقى خدمت مين، نبهت زكريا الى ايه، الى قضية عقدية، وهو ان الله يعطي بلا ايه، بلا اسباب وبلا حساب. قال له ايه هات لي بقى غلام ومش عارف ايه، وقال له بقى الحكايه الايه الطويل. قام ربنا بشره انه يدي له غلام، خلاص لما بشره انه يدي له غلام برضه المساله استيقظ، قال له يا رب يعني الفاهم ان هتفوت ربنا دي، قال له ده انا امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي، قال له كذلك قال ربك، ربك قال خلاص، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما فيش اسباب لخلقك، رده. يبقى نفعت مين؟ نفعت زكريا. وبعد ذلك اعطاه الله مين؟ يحيى. ومش اعطاه يحيى وتكفل عنه بتسميته، قال لي برضو حتى الان اللي حسميه، لا نقول له ده لله ملحظ في تسميته. ما هو هذا الملحظ؟ الناس تسمي الوليد الصغير سعد، بتسميه سعد ليه؟ رجاء ان يكون ايه؟ سعيدا. يسموه فارس رجاء ان يكون فارسا، يسموه فضل، يسموا البنت قمر. الله، اذا التسميه بتبقى ايه؟ بتتنقل من معنى شريف امل ان يكون الوليد هكذا. الراجل الشاعر قال ان كان ولد اتولد ليه ولد، امن انت سميته ايه؟ يحيى. طب سماه يحيى ليه؟ الراجل ده سمى ابنه يحيى ليه؟ امل ان ايه؟ يمكن كانوا بيموتوا منه الاولاد، ام سميه امل ان ايه؟ ان يعيش. ما عاش الولد وراح زي اخواته، فتحسر وقال ايه؟ وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيله. هي مش بتسميتك يا حلو، انت تقول يحيى، اذا التسمية بالاسم الشريف او الاسم الذي يدل على شيء مؤمل رجاء ان يكون كذا، لكن المسمي لا يملك ان يكون سعيدا ولا ان يكون فارسا ولا انه يعيش، ما يملكش دي، انما اللي يملكها مين؟ فاذا كان الله هو الذي سمى يحيى، يبقى ايه ده بقى الحكاية دي بقى؟ اللي بيملك هو اللي سمى، يبقى هيحيا ولا لا؟ طب هل هيحيا الحياه بتاعتنا دي اللي فيها موت؟ اما قال لك لا، اذا قال الله يحيا يبقى ما يجلوش موت ابدا ابدا. ازاي؟ قال لك يموت شهيد علشان تفضل حياته موصوله الى ان تقوم الساعه. شوف ربنا بيعمل ايه. اذا كل دي جايه من ايه؟ من انه كل دي شافته مريم، شافته في نفسه، وشافته في مين؟ في زكريا ويحيى. ربنا جعل لها مقدمات لانها ستمتحن في عرضها، ستمتحن في ايه، وبعد ذلك تجيب ولد من غير رجل. وتفتكر انت اللي قايله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب يعني يجيب الولد بدون اب، مزعوجه ليه؟ ودي انت شفت زكريا ويحيى، يبقى جعل الامرين دول مقدمه لمين؟ لمريم، علشان هي هتمتحن في ايه؟ في أرضه. ولذلك تجد القرآن في قصصه العجيب يقول أنى يكون لي إيه؟ غلام ولم يمسسني بشر. طب وهو حد قال لك انك انت هتولدي من غير اب؟ قالت لا، ده ساعة ربنا قال انا مبشرك ايه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. قالت ما دام نسبه ليا تبقى ما فيش اب. قالت انا ازاي يجي لي غلام من غير اب؟ دخلت عليها المساله من هذه، قال لها افتكر اللي انت قلت ان الله يرزق من يشاء بايه، ام قال لها كذلك قال ربك، مش كده ولا لا؟ برضو زي ما قال لمين؟ زي ما قال. فاذا ان دي مفتاح الموضوع كله، العقدي في مريم، في زكريا ويحيى، في مريم ومين؟ ومن عيسى. من اين؟ اي من اين دي؟ وتاتي ان بمعنى كيف، ارني كيف تحيي الموتى. هو ما بيكذبش ان ربنا يحيي، بس عايز الكيفيه. خلاص، اللي ويانا هنا من ايه؟ من اين ولا من كيف؟ قاتلهم الله ان يؤفكون، اي كيف يؤفكون، اي يصرفون عن الحق، مع ان دي قضيه منطقيه ما كانش يصح ان تغيب عنهم. فبيتعجب ايه؟ ازاي كيف يصرفون عن هذه الحقيقه اللي العقل لازم والفطره الايمانيه ايه توجبها. بعد ذلك تكلم، لان قال ايه؟ انهم بيحرموا الحلال ويحللوا الايه الحرام. قال ايه تاني؟ اتخذوا، اي اهل الكتاب، احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. الاحبار دي لقب عند اليهود، وهو العالم، يقال حبر او حبر، يعني رجل يدقق الكلام ويزن له اسلوب، عالم، عالم بمعنى الكلمه. فدي للعلم. والرهبان عند النصارى دي للعباده، مترهبين، مترهبين يعني منقطعين لايه؟ للعباده. بقى الحبر عالم اليهود، الراهب عابد النصارى، انما العالم بتاع النصارى يسموه قسيس، ولذلك قال قسيسين، فان اردتم العلم ففيهم قسيسين، وان اردتم العمل والمن ففيهم الايه؟ الرهبان. واحنا عارفين بقى ان راهب يعني معناه ايه؟ انه انقطع لعباده مين؟ لعباده الله، فوق ما طلب الله منه من جنس ما طلب. طلب الله منا 5 فروض، واحد حيخليهم 10، زود عما فرض الله ولا لا؟ انما من جنس ايه؟ طيب، واحد بيزكي بكل ماله 50%، واحد بيزكي ب15، واحد بيزكي ب20، فوق ما طلب الله، وانه زكي 2.5، يبقى من جنس ما فرض الله، انما زائد عما ايه؟ ما فرض الله. دي ربنا لم يفرضه، لكن هم ألزموا نفسهم بها، ولذلك دخلوا في مقام الإحسان. مقام الإحسان انك انت تزيد على ما فرض الله عليك من جنس ما فرض الله عليك، يبقى دخلت في مقام الايه؟ الإحسان. ولذلك اقرأوا ان شئتم قولا ان المتقين في جنات ايه؟ وعيون، في نهر وعيون، ان المتقين في جنات ايه؟ وعيون، على الأول آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. داخلين في مقام إيه؟ مقام الإحسان، مش مقام الإيمان اللي هو يا دوب يؤدي الفرض بس، لمقام الإيه؟ الإحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل يطلب الله منا أن لا نهجع إلا قليلا من الليل، ولكن نصلي العشاء والنوم بس نقوم الفجر؟ لكن ان قمت بالليل بقى وتهجدت، والله دي من ايه؟ زائد عما فرض الله من جنس ما فرض الايه؟ كانوا قليلا من الليل ما ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. افرض الله علينا ان نستغفر في الاسحار؟ والذي ان انسان تطوع بها ويقوم السحر كده ويقعد يستغفر ربه، يبقى عملوا اشياء ايه؟ زائدة عما فرض الله من جنس ما فرض. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم ايه؟ يستغفر. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، انما في سورة سألة لما يتكلم عن فرائض الايمان يقول وفي اموالهم حق ايه؟ معلوم للسائل، لان دول داخلين في مقام مين؟ في مقام الايه؟ الاحسان. يبقى الرهبنة هي ان تدخل في مقام الاحسان بان تزيد عما فرض الله، ولكن من جنس ما فرض الله. ولذلك ربنا قال ابتدعوها ورهبانية ايه؟ ابتدعوها. احنا ما كتبناها عليهم، انما هم ابتدعوها ليه؟ برضو ابتغاء رضوان الله، زياد في العبادة. طب وماله دي يا ربنا ملومة؟ قال لك لا مش ملومة، ولكن الملوم ان لا يراعوا الرهبانية حق ايه؟ حق رعايتها. مدام دخلت بقى في مقام الاحسان، خليك بقى ايه؟ بحيث اذا صدرت منك سيئة واحدة يقول لك ده انت داخل في مقام الاحسان، ده انت زدت عما فرض الله، وبعد ذلك تعمل العملية دي، فما رعوها حق ايه؟ حق رعايتها. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، اتخذوهم ارباب يعني يقولوا رب. ام قال لك لا مش ضروري يقولوا رب، يعاملوا لهم معاملة ما يعامل ربنا. ازاي؟ قال لك الله هو الذي يحلل ويحرم ويعبد بفعل ولا ايه. فاذا اذا جاءوا هؤلاء وحرموا شيئا حلله الله، أو حرموا شيئا حلل الله، أو حللوا شيئا حرمه الله، يبقوا خدوا صفة الألوهية والتحريم والتحليل لمين؟ فإذا خدوا هذه السلطة وحرموا. ولذلك حينما دخل عدي بن حاتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في عنقه تمثال حطه كده زي ما بتشوفوا دلوقتي السلاسل كده والبتاع اللي بيحطوها دي، أم قال له اخلع هذا الوسن. أدبا مع الرسول خلعه. قال له إنكم تتخذون إيه؟ الأحبار والرهبان أرباب. قال له لا نعبدهم، إحنا ما بنعبدهمش. قال أولا تطيعونهم فيما حرموا وحللوا؟ قال نعم. قال تلك هي العبادة. هي الإيه؟ هي العبادة. اتخذوا أحبارهم إيه؟ ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الله. طب ايه يعني عطف المسيح على الأرباب وعلى الأحبار والرهبان والمسيح ابن مريم؟ أم قال لك الذي يحلل ويحرم إن لم يكن رسول يبقى يصح إنه عايز ياخد سلطة زمنية كده وخلاص وفسخ منه وعمل له سلطة، إنما هل تتأتى هذه في الرسول؟ طب ده الرسول جاء عشان يلفت الناس الى عبادة الله بما قال الله، انما دو كان يمكن يعملوا هذه الاعمال. فقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ايه؟ ابن مريم. وما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو. اله واحد ويجيب لا اله الا هو ليه؟ لأن التوحيد اللي بتدل عليه كلمة لا إله إلا الله تلاحظ أن الدال عليه أصدق كلمة اللي هي إيه؟ خير ما قلته إيه؟ أنا والنبيون لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تشوف فيها النفي لا والإثبات من النفي إلا، لا نفيت الألوهية عن غير الله وأثبتها لمن؟ أثبتها لله. يبقى إذا فيها النفي والإيه؟ والإثبات. لما تقول الله واحد يبقى فيها الإثبات بس، إنما بتقول لا إله إلا الله تبقى فيها نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لمين؟ لله. ولذلك بقى الفلاسفة وخاصة اللي عندهم بقى قوة الأداء والبيان ياخذوا من هذه القضية قضية الإثبات والنفي أو الموجب والإيه؟ أو الموجب والسالب. يقول لك كل طاقة كل موجب وسالب يلتقيان مع بعض يقوموا يكونوا إيه؟ طاقة. الطاقة دي تستعملها تنور، تستعملها تدير آلة، تيجي الطاقة هنا. كذلك الطاقة الإيمانية عايزة إيه؟ سالب لا وموجب إلا. ولذلك إقبال يقول إيه؟ إنما التوحيد إيجاب وسلب. توحيد إيه؟ إيجاب وسلب. فيهما للنفس عزم ومضاء، ما وإلا قوة قاهرة، فهما في الدين قطب الكهرباء. دي بتجيب الموجب ودي بتجيب السالب وتيجي منه الطاقة الإيه؟ الطاقة الفاعلة المنورة أو الإيه؟ أو المحرك. بعد ما يقول إيه؟ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اله واحد ضدة الايه؟ الاثبات. انما الثانية لا اله الا ايه الا هو، ادت الايه الاثبات والايه والنفي. سبحانه عما يشركون، حين تسمع كلمة سبحانه فاعرف انها للتنزيه، ان تنزه الله في ذاته فلا ذات مثل ذاته، وان تنزه الله في صفاته فلا صفة مثل ايه. فاذا كان في عبيده غني والله غني، هل الغني هنا زي الغني هنا؟ انت موجود والله موجود، انت حي والله حي، يبقى الصفة بس مش زي الايه، لان حياتك موهوبة وحياته ذاتية. معنى حياته ذاتية يعني ايه؟ يعني مش موهوبة من حد، هو بذاته حي. ولذلك يجب ان تفرق بين حي ومحي، مش من اسمائه الحي ومن اسمائه الايه المحي. طب حي في ذاته، لكن محي لمين؟ لغيره. فان كانت الصفة في الذات ما تتعداش الى الغير تبقى صفة ذات، وان كانت صفة تتعدى الى الغير تبقى صفة ايه؟ فعل. ولذلك تجد في صفة الذات لا يوصف الله بها ولا بايه، يوصف الله بها ولا يوصف بنقيضها، وصفة الفعل يوصف الله بها ويوصف بنقيضها، فتكون حي ولا تقول المقابل. لكنك ان كنت محيي تأتي بالمقابل وتقول ايه؟ ومميت، مش كده؟ قابض وباسط، مش كده؟ رحيم وقهاء الله. اذا فصفة الذات يتصف الله بها ولا يتصف بمقابلها، واما صفة الفعل يتصف الله بها ويتصف بايه؟ ليه؟ لانها في غيره، هو محي لغيره ومميت لغيره، لكنه حي في ايه؟ في ذاته. سبحانه يعني نزهه ذاتا ونزهه صفاتا ونزهه افعالا. اذا جاء فعل من الله ويأتي مثله فعل من البشر، قل له بس فعل الله غير وفعل البشر غير. ليه؟ لان فعل الله بلا علاج، ولكن فعل البشر بعلاج، بمعنى ان كل جزئية من الزمن تأخذ قدرا من الفعل. عايزين ننقلكم رمل من هنا الى هنا، الثانية دي مشينا، والثانية دي عبينا الرمل، والثانية الثالثة كبناه، كل وتاخد زمن على قد المين، على قد قوتك وعلى قد الايه. ولذلك يجب ان لا تقول ان الفعل حين يصدر من الله سبحانه اوعى تقول له زمن، ملوش زمن ولا مش قوة محدودة. ليه؟ ولذلك لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انني اسري بي الى ايه؟ الى بيت المقدس. تغفير اللي سمعوه قالوا له اتدعي انك اتيتها في ليلة ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرة؟ طب ومن قال ان محمدا صلى الله عليه وسلم قال انني اجيها في ليلة؟ هو قال انا سريت من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى؟ لا، ده قال اسري به. يبقى انا ماليش دعوه في الحكايه، اللي اسرى مين؟ وهل الله يحتاج لزمن؟ ام قال لك لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.